لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب الهداية العامة أو في فصل الهداية العامة: والحمام مشاكل الناس في أكثر طباعه. مشاكل للناس يعني شكله مثل شكلهم يعني في الطباع، فإن في إناثه أنثى لا تريد إلا زوجها، وفيه أخرى لا ترد يد لامس، وأخرى لا تنال إلا بعد الطلب الحثيث، وأخرى تركب من أول وهلة وأول طلب، وأخرى لها ذكر معروف بها وهي تمكن ذكرا آخر منها عند غيبة ذكرها، لا تعدوه قد اتخذته خدنا، وأخرى مسافحة إذا غاب زوجها لم تمتنع ممن ركبها، وأخرى تمكن من نفسها غير زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره، أخرى تقمط الذكر سفاد الطائر القمط والجماع يعني، أخرى تقمط الذكر وتدعوه إلى نفسها، وأنثى تركب أنثى وتساحقها، وذكرا يركب ذكرا ويعسفه. هذه لا نعرفها في الحمام يعني، الله أعلم. يقول: وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحمام، وفيها من لا تبيض وإن باضت أفسدت البيضة، كالمرأة التي لا تريد الولد كي لا يشغلها عن شأنها. وفي إناث الحمام من إذا عرض لها ذكر أي ذكر كان أسرعت هاربة، ولا تواتي غير زوجها البتة، بمنزلة المرأة الحرة يعني العفيفة. ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها مدة ثم ينتقل عنها إلى غيرها، وكذلك الأنثى توافق ذكرا آخر غير زوجها وتنتقل عنه وإن كانوا جميعا في برج واحد. ومنها ما يتصالح على الأنثى منها ذكران أو أكثر فتعاشرهم كلهم حتى إذا غلب واحد منهم رفيقه وقهره مالت إليه وأعرضت عن المغلوب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال: شيطان يتبع شيطانا. حسنه الألباني. رأى رجلا يتبع حمامه، رأى رجلا يتبع حمامه، اتباع الحمام من أجل اللعب به يعني، فقال: شيطان يتبع شيطانا. فسمى بعض الحمام شيطان، أي بالنسبة إلى طباع جنسه، فقد شطن يعني بعد، كما أن الكلب شيطان، الكلب الأسود شيطان، أي بعد عن سلوك وطباع معظم الكلاب. وكذلك الإبل خلقت من الشياطين، ليس أنها من الجن، بل الإبل معلوم أنها خلقت من الطين من الأرض، لكن وهي تؤكل كذلك، ونحن لا يعني لا نأكل الجن، وإنما هي شياطين الأنعام أو فيها شياطين الأنعام، ذلك أن طباعها أسوأ طباع الأنعام، ما تليش حاجة عندها غل وحقد زي الايه، زي الجمل البقر والغنم، ما عندهمش الطباع الحادة جدا دي، ولا الانتقام، ولا يعني ان يكتم في نفسه الاساءة مدة طويلة او ما يغيظه مدة طويلة. البقر والغنم والماعز، البقر بنوعيه يعني، ما ليس عنده ما عند الابل، والغلظة التي تكون لمصاحب الإبل ناشئ عن أخلاق الإبل. ما هو ده اللي بنقوله، الكلب الأسود شيطان بالنسبة إلى جنس الكلاب، وليس إن هو بمعنى أنه من الجن. كلمة شطن يعني بعد، فليس هناك معنى الناس تفتكر أن كلمة الكلب الأسود شيطان والشيطان يتبع شيطانه ونحو ذلك، أن دول عفاريت متشكلة. لا، ليست كذلك، هي حيوانات معلومة، وإلا لما جاز ذبحها وأكلها مثلا بالنسبة للحمام مثلا. ولا أن الكلاب تستعمل ويمكن اتخاذها في الصيد وغير ذلك، إلا أن النوع منها بالنسبة إلى غيره قد بعد عن طباع جنسه. شطن بعد عن الخير وعن السكينة مثلا. قال ليس كالإبل، البقر ليس كالإبل بالتأكيد. ومنها ما يزق فراخه خاصة، ومنها ما فيه شفقة ورحمة بالغة يزق فراخه وغيرها. الزق اللي هو إدخال الطعام في فم الصغير من فم من منقار الكبير. ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن القرى ومواضع الناس، لئلا يعرض لها من يصدها، ولا ترد مياههم بل ترد المياه التي لا يردها الناس. ومن هدايته أيضا أنه إذا رأى الناس في الهواء عرف أي البزاء أي البزات هو، وأي نوع من الأنواع ضده، فيخالف فعله ليسلم منه. أي الناس دي على فكرة غلط والله أعلم. كأنه إذا رأى النسر في الهواء مثلا، وإلا وليس إذا رأى الناس في الهواء، الناس لا يكونون في الهواء. ومن كيسه أي عقله أنه في أول نهوضه يعقل ويميز بين النسر والعقاب، وبين الرخم والبازي، وبين الغراب والصقر، فيعرف من يقصده ومن لا يقصده. وإن رأى الشاهين فكأنه رأى السم الناقع، ويأخذه تحير كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب والحمار عند مشاهدة الأسد. ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى يتقاسمان أمر الفراخ، فتكون الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى، وجلب القوت والزق على الذكر، فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم، والأم هي التي تحبل وتلد وترضع. وما عندهمش رضاعة ولا ولادة، ولكن تحمل البيض ثم تضع البيض. كل ذا كتاب الحيوان للجاحظ أو في كثير منها. ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلا كان له زوج حمام مخصوص وزوج حمام طيار، وللطيار فرخان. قال ففتحت لهما في أعلى الغرفة قوة للدخول والخروج، وزقي فراخهما. قال فحبسني السلطان فجأة، فاهتممت بشأن المخصوص غاية الاهتمام، ولم أشك في موتهما لأنهما لا يقدران على الخروج من القوة، وليس عندهما ما يأكلان ويشربان. قال فلما خلي سبيلي لم يكن لي هم غيرهما، ففتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت، ووجدت المقصوص على أحسن حال، فعجبت. فلم ألبث أن جاء الزوج الطيار، فدنا الزوج المقصوص إلى أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ، فزقاهما. سبحان الله، رحمة ربما لا توجد عند بعض البشر. قصة الرجل اليمني اللي زوجته كانت هتولد، وبعدين ما كانش معاه فلوس، وبعدين جاء الطلق فودها المستشفى ودوش يطلعوه بعد ما ولدت عشان الفلوس، راح يجيبها وهم قافلين على عيالهم، لان الطلق جالها البيت فعيالهم صغيرين فقفلوا عليهم، فراح وهو طالع يدور على حد يجيب منه فلوس، خبطته عربية مات، ودوه في المستشفى 7 ايام. بعد يعني السيدة خرى يعني حد اكتشف ان هو اللي مات في الحادث بعد اسبوع ال10 ايام. السيدة قالوا بلغوها، عرفت، راحت تشوف العيال وجدتهم ميتين، ولم يسأل احد من الجيران ولا حول ولا قوة الا بالله. والله الحاجات دي عجيبة جدا. لسه الاسبوع اللي فات واحد جالي وعن المسجد قال لي عندنا حادث وفاة، ست عايشة لوحدها بقالها 10 ايام، لما الريحة طلعت قالوا نكسر الباب، ولم يلتفت اليها احد من اقاربها ولا 10 ايام ولا الجيران، حد سأل حتى ماتت لا حول ولا قوة. وكانت سليمة وبتروح الشغل وكده. ان يعني سبحان الله. يقول: فانظر الى هذه الهداية، فان المقصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ للابوين كيف يستطعمانهما والشد بهما الجوع والعطش، فعلى كفعل الفرخين، فأدركتهما رحمة الطيارين، فزقاهما كما يزقان فرخيهما. ونظير ذلك ما ذكر الجاحظ وغيره. قال الجاحظ: وهو أمر مشهور عندنا بالبصرة، إنه لما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل دار، فلم يشك أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد، فعمدوا إلى باب الدار فسدوه، وكان قد بقي صبي صغير يرضع ولم يفطنوا له. فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض ورثة القوم، ففتح الباب، فلما أفضى إلى عرصة الدار، ساحة الدار، إذا هو بصبي يلعب مع جراء كلبة، جمع جرو، قد كانت لأهل الدار، فرعه ذلك، فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار، فلما رآها الصبي حبى إليها، أمكنته من أطبائها فمصها لأفديها، يعني علامة الضرع. وذلك أن الصبي لما اشتد جوعه ورأى جراء الكلبة يرتضعون من أطبائها حبى إليها فعطفت عليه، فلما سقته مرة أدامت له ذلك وأدام هو الطلب. ولا يستبعد هذا وما هو أعجب منه، فإن الذي هدى المولود إلى مص إبهامه ساعة يولد، ثم هداه إلى التقام حلمة ثدي لم يتقدم له به عادة، كأنه قد قيل له: هذه خزانة طعامك وشرابك التي كأنك لم تزل بها عارفا. سبحان الله. وفي هدايتي للحيوان إلى مصالحه ما هو أعجب من ذلك. ذكرني القصة السابقة دي بقصة النمر الذي قتل القردة ليأكلها، وخرج الصغير، فبعد أن أكل أمه جعل الله في قلبه الرحمة لذلك الصغير، ورفعه فوق الشجرة ودافع عنه أمام الثعبان. كأن الفيلم ده لأنه متصور تصوير حقيقي، يعني كان واحد يشك في حصول ذلك، ولكن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك المرأة التي كانت تطعم الطيور، فالطيور راحت على قبرها بعد ما ماتت، وتقعد تلف حوالي قبر الطير، حاجة عجيبة جدا، يمشي كده. طير عجيب جدا عمال يلف ويدور وعارف القبر، انا معرفش اعرفه ازاي، وبياخد ويمشي قدام الراجل ابنها ولا قريبها، يمشي قدام لغايه القبر، عارفه بعرفها بالريحه ولا. سبحان الله، يعني حاجه عجيبه. او كان مشاهد لهم اثناء الجنازه مثلا. الحيوانات عندها ادراك الله عز وجل اعلم به سبحانه وتعالى. ها، هو ماشي مع ماشي قدامه، الراجل هو اللي بيصور وهو ماشي قدامه وبيروح للقبر لوحده. يعني عارف القبر ويقعد يلف بقى لما يوصل لي يقعد يلف للايه حوالين القبر. الحمية طبعا هتعرف البيوت دي حاجة اساسية يسيبوهم لوحدهم، بس مش كل الحيوانات. لا الحمار ثلاث مرات واخر النهار يجيبه من بلد تانية يجيله لوحده. هو الاعجب بقى الطيور المهاجرة بتبقى درس الخريطة. بيقولوا في زي طير مهاجر من صقر، بيقولوا من شمال اوروبا الى جنوب افريقيا. المهم ان هم لما عملوا جوجل الجي بي اس طلع الطريق اللي هو ماشي فيه، حطوا فيه شريحه وخلوه وسابوه يطير، فرصدوا الطيران بتاعه، فرصدوه على اقصر الطرق وما يعديش على البحار الطويله عشان يقدر ينزل يستريح، يروح جاي رايح عند الشام وبعدين كده لغايه البحر الميت، وعدى البحر الاحمر بحته صغيره وبعدين لغايه ما وصل لجنوب افريقيا. حاجه عجيبه جدا. نتجنب الاماكن اللي هي الصحراويه شديده الحراره، ينزل في الحتت اللي فيها ميه. وكان في بتاع تانية قريتها قاعدين مشغولين جامد جدا باسماك السلمون وبالطيور المهاجره برضه. قالوا ايه، بتبقى ماشيه بتبقى لسه طالعه من البيضه وتروح جايه ماشيه في السكه اللي هي صارت فيها امهاتها وقبل ذلك وابهاتها واجدادهم كلهم يمشوا في نفس السكه. فقعدوا يدوروا قالوا الجاذبيه، فعملوا جاذبيه مختلطه يعني متغيره، عملوا مجال مغناطيسي في اتجاهه. المهم ان الطيور مشيت في الطريق الايه اللي هي متعوده عليه برضه في نفس الاتجاه. عملوا مع قوه او كده، عملوا حاجات في ضوء وشمس وقمر واتجاهات مشت في السكه نفسها. المهم ان هم جابوا في الاخر زي ايه قبه زهق اللي هي السماويه دي، ورسموا فيها خريطه البحر الابيض المتوسط واوروبا وافريقيا وغيروا مكانها فمشت على الخريطه. يعني عملوا الخريطه بالعكس، فهي مشت في اتجاه الخريطه بقى اللي معموله بالعكس دي، فعرفوا انها ماشيه على الخريطه. في خريطه في ربنا جعلها في في في في, في, في, في عقلها ومرسومه سبحان الله، بحيث ان هو من فوق كده مشيت على الخريطه على اللي هي شكل الخريطه اللي هي مصنوعه والمتغيره الاتجاهات. يعني تبا للملحدين، والله تبا للملحدين. يعني ما لا يعقلون ازاي الحاجات دي، يعني كيف كانت. ايوه هو ده بالظبط، هو اصلا بيشرح الايه دي، هو بيشرح قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دي من ضمن الهدايه. سبحان الله. وفي هدايته للحيوان الى مصالحه ما هو اعجب من ذلك. ومن ذلك ان الديك الشاب اذا القي له حب لم ياكله حتى يفرقه، فإذا هرم وشاخ أكله من غير تفريق. كما قال المدائني إن آيس بن معاوية مر بديك ينقر حبا ولا يفرقه. هو الفرقة تقعد تعمل كده وبعدين تنقر، تعمل كده وتنقر، ليه بتعمل برجليها كده؟ فقال ينبغي أن يكون هرما، فإن الديك الشاب يفرق الحبة ليجتمع الدجاج حوله فيصبن منه، والهرم قد فنيت رغبته فليس له همة إلا نفسه. قال إياس والديك الشاب يأخذ الحبة فيؤثرها الدجاجة حتى يلقيها من فيه، والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة. مصالح. وذكر ابن العربي قال أكلت حية بيضاء مكاء، المكاء هو طائر صغير يعلف الريف، يصفر يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيرا حسنا يعني جناحيها. قال فجعل المكاء يوسوس، معرفش يوسوس صحيحة ولا مش صحيحة، عندك يصوت اظنها اقرب، هي كده فعلا يصوت يعني يصوت هي صح، اصنع صوتا يعني، ويطير على رأسها ويدنو منها حتى اذا فتحت فاها وهمت به القى فيه حسكة فاخذت بعلقها حتى ماتت. سبحان الله، كانت البيت بتاعه فبينتقم فجاب شوك ورماها في بقها عشان ينتقم منها. سبحان الله. وانشد ابو عمرو الشيباني في ذلك قول الاسدي: ان كنت ابصرتني عيلا ومصطلما فربما قتل المكاء ثعبانا. مصطلما يعني تبدني يعني انت. وهداية الحيوانات الى مصالحها، الى مصالح معاشها كالبحر، حدث عنه ولا حرج. ومن عجيب هدايتها ان الثعلب اذا امتلأ من البراغيث اخذ صوفة بفمه ثم عمد الى ماء رقيق فنزل فيه قليلا قليلا حتى ترتفع البراغيث الى الصوفة فيلقيها في الماء ويخرج. ومن عجيب امره ان ذئبا اكل اولاده، وكان للذئب اولاد، وهناك زوبيا، الزوبيا اللي هي موضع يصاد فيه الاسد زي حفر الاسد، فعمد الثعلب والقى نفسه فيها وحفر فيها سردابا يخرج منه، ثم عمد الى اولاد الذئب فقتلهم وجلس ناحية ينتظر الذئب، فلما اقبل وعرف انها فعلته هرب قدامه وهو يتبعه فالقى نفسه في الزبية ثم خرج من السرداب، فالقى الذئب نفسه وراءه فلم يجده ولم يطق الخروج فقتله اهل الناحية. الصغير او الضعيف لما ينتقم من القوية. ومن عجيب امره ان رجلا كان معه دجاجتان فاختفى له وخطف احداهما وفر، ثم اعمل فكره في اخذ الاخرى فتراءى لصاحبها من بعيد وفي فمه شيء يشبه الطائر، واطمعه في استعادتها بان تركه وفر، فظن الرجل انها الدجاجة فاسرع نحوها وخالف الثعلب الى اختها فاخذها وذهب. ومن عجيب امرها انه اتى الى جزيرة فيها طير فاعمل الحيلة كيف يأخذ منها شيئا فلم يطق، فذهب وجاء بضغط من حشيش والقاه في مجرى الماء الذي نحو الطير ففزع الطير منه، فلما عرفت انه حشيش رجعت الى اماكنها، فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى توطنت الطير على ذلك وألفته، فعمد الى جرزة اكبر من ذلك فدخل فيها وعبر الى الطير، فلم يشك الطير انه من جنس ما قبله فلم تنفر منه فوثب على طير منها وعدا به. ومن عجيب امر الذئب انه عرض لانسان يريد قتله فرأى معه قوسا وسهما، فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه واقبل نحو الرجل، فجعل الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظم حتى اعجزه وعاين نفاذ سهمه فصادف من استعان به على طرد الذئب. يعني ربنا نجاك ممكن الذئب ايه يأكلها او يعضها. ومن عجيب امر القرد ما ذكره البخاري في صحيح عن عمرو بن ميمون قال: رأيته في الجاهلية قردا وقردة زنيا فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا. فهؤلاء القرود اقاموا حد الله حين عطله بنو ادم. ومسألة ان انا نسميه حد يعني هذا فيه نظر، هل القرود مكلفة بالحدود؟ لكن كأنه يشبه ذلك. القصة ذكر ابن حجر لها طريقا انه رأى عمرو بن ميمون ثقات التابعين المخضرمين أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكنه أدرك عمر بن الخطاب ومن أفاضل أهل العلم. فبيقول رأيته قردا شيخا ومعه قردة شابة فظلت معه حتى نومته. مر بهما قرد شاب فزي نظر بعضهم أحدهم إلى الآخر فنومت الشيخ وسحبت يدها من تحت رأسه، ثم لحقت بالشاب فقال فوقع عليها وأنا أنظر، ثم رجعت فوضعت يدها تحت رأس القرد الكبير ففزع فقام فشمها فصاح وصاح بالقردة فاجتمعت فأتوا بالقرد الشاب أعرفه بالرائحة بقى سبحان الله فرجموهما بالحجر. أما القرود على فكرة عندها أنواع من القرود تكون أسرة لا تنفك. أنا رأيت في حديقة حيوان نيويورك أنواع من الغوريلات عندهم وكاتبين بقى النظام حياتهم يعني ذكر وأنثى قاعدين عندهم انضباط تام بالحياة الأسرية ولا يحصل اعتداء أحد على أنثى أحد. فالظاهر أن هذا الكلام ليس بمستبعد يعني الناس اللي عمالة تقول لك ده الزنا إزاي والقرود إزاي والزنا، لكن هم عندهم نظام في التزام الحياة الأسرية في بعض أنواع القرود يعني. وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل، قالوا يا بقرة مثلا يعني يا طور يا غا يعني. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بينه هو يسوق بقرة إذ ركبها فقالت إنا لم نخلق لهذا، فالبيتين قال إنما خلقنا للحرث، فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم ليس هناك. قال وبينما رجل يرعى غنما له إذ عدى الذئب على شاة منها فاستنقذها منه، فقال الذئب هذه استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال الحافظ فتح من لها يوم يطلقها السبع فتفر أنت منه فيأخذ منها حاجته وأتخلف أنا لا راعي لها حينئذ غيري. قيل إنما قيل ذلك عند الاشتغال بالفتن فتصير حملا فتنتهبها السباع فيصير الذئب كالراعي لانفراده بها، وقيل غير ذلك. هو الأظهر الله أعلم يوم السبع أنه من ضمن السباع، أن الذئب من ضمن الإيه؟ من ضمن السباع. يوم لا راعي لها غيري يعني فيأكلها دون أن ينقذها أحد. في آخر الزمان كثرة الفتن لا يلتفتون حتى إلى أموالهم من شدتها. والله إنما يجري في بلاد المسلمين اليوم يعني يلهي الناس عن أموالهم، أنا أسأل الله العافية، يعني يفرون ويتركون يعني الأموال ويتركون الدور والحيوانات. والناس قد ذكروا أن بيوتا فيها حظائر ونحو ذلك قد هجرها أصحابها في سوريا والعراق وغيرها من خوف القتل والتدمير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما بال بما يكون أشد في آخر الزمان. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، حديث متفق عليه. ومن هداية الحمار ده بقى القصة زي بتاعتكم يا شيخ محمد الذي هو من أبلد الحيوان، أن الرجل يسير به ويأتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل، فإذا خلي جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به هو الصوت الذي يحث به على السير. حشيدي بتاعت الحصان مش كده اللي زيها بقى بتاعت الحمار. افوز زي هس مش كده. ومن عجيب امر الفأر انها اذا شربت من الزيت الذي في اعلى الجرة فنقص وعز عليها الوصول اليه ذهبت وحملت في افواهها ماء وصبته في الجرة حتى ارتفع الزيت فتشربه. عارف ان الكثافة بتاعت الزيت اخف من المية. والاطباء تزعم ان الحقنة اخذت من طائر طويل المنقار اذا تعذر عليه الذوق جاء الى البحر المالح واخذ بمنقاره منه واحتقن به فيخرج الذرق بسرعة. حقنة اللي هي الشرجية يعني بيعمل حقنة ملح. احتقن به يعني وضعه في فتحة الفتحة بقى هي العامة للشرج والمهبل وفتحة البول للطيور. وهذا الثعلب إذا اشتد به الجوع انتفخ ورمى نفسه ورمى بنفسه في الصحراء كأنه جيفة فتدنو منه الطير فلا يظهر حركة ولا نفسا فلا تشك أنه ميت حتى إذا نقرته بمنقارها وثب عليها فضمها ضمة الموت. وهذا ابن عرس والقنفذ إذا أكل الأفاعي والحيات عمد إلى الصعتر البري. صعتر أو سعتر نبات من فصيلة الشفويات طيب الرائحة زهره أبيض إلى الغبرة. عارفين القصة بتاعت الإشارات الصوفية دي الصعتر ده سعتر بري سعت. فراحت قال لك بقى الصوفية قال لك هو بيقول ايه اسعتر بري سعتر بري اسعى ترى بري فكأنك ان ربنا اللي قال له كده يعني اسعى الي سعى ترى بري اسعتر بري. بس استعتر بس يعني بس مشهورة او في الكتب الرقائق الحاجات دي انه يقول له شايف البكرة دي تقول ايه بكرة بتلف بتعمل صوت مش عارف بيقال له بتقول حاجة كده يعني. الصوفية عندهم تهيؤات في هذا الباب ويقول لك دي اشارات يقول له الشبشب ده. كان يعني في واحد زمان يقابلني يقول لي كل حاجة تشوفها قدامك تلاقي لها كلام مش تسبيح بس ما تسبيح موجود في القرآن لا يقول لك دي بتقول لك كذا. الشبشب وهو الشبشب هو مثلا متخالف بيقول لك حاجة والكتاب بيقول لك حاجة كده بقى الطريقة التي هي اتباع الظن. اتركونا الوحي المنزل وياخذوا الاشارات من السعتر البري والبكر اللي بتلفها بتعمل صوت بتاع دعاء اللي هو الكروان ده يقول الملك لك لك لك لك. ما هو ده بقى من اثار الصوفية العجيبة. يقول عمد الى السعتر البري فأكلاه كالترياقي لذلك يمنع السموم يعني. ومن عجيب أمر الثعلب أنه إذا أصاب القنفذ قلبه لظهره لأجل شوكه فيجتمع القنفذ حتى يصير كبة شوك فيبول الثعلب على بطنه ما بين مغرز عجبه إلى فكيه فإذا أصابه البول اعتراه الأسر احتباس البول فيسلخه الثعلب من بطنه ويأكل مسلوخه. فصل. وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره. وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بعضهم كالأنعام وبعضهم إيه؟ وبعضهم أضل سبيلا. الله أعلم أن شر من الأنعام الشياطين. الأضل سبيلا من البهائم الشياطين. الأنعام همتها وإرادتها في الطعام والشراب والجنس، وهذه همة كثير من الخلق، والشياطين همتها في العلو والفساد، قهر الناس وظلمهم والبغي عليهم ونشر الشرك والفساد. فمن كانت همته من البشر حتى ولو ضعفت همته في الأكل والشرب، لكن همته في حرب الدين ونشر الشرك وقهر الناس وظلمهم والعلو عليهم، كان أضل من البهائم. قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبههم على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منها. فمن هدى الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء أياما تهرب به من الذر والنمل، لأنها تضعه كفدرة من لحم، فدرة يعني قطعة، فهي تخاف عليه من الذر والنمل، فلا تزال ترفعه وتضعه وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد. يخافون أن النملة تأكل الأسد في حال الضعف. تقلب حال الناس، تقلب حال الحياة، يعني الناس تنتفع من هذا بذلك. كل شيء إلى تغيير، لا يمكن أن يستمر، ملك أو ظلم أو طغيان. قال ابن العربي: قيل لشيخ من قريش: من علمك هذا كله؟ وإنما يعرفه إنما يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب. قال: علمني الله ما علم الحمامة تقليب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعا نصيبهما من حضانتها. ولخوف طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد. وقيل لآخر: ما علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت حتى تظفر بها، تفضل تلح في الشيء. قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد ثم تسقط مرارا عديدة حتى تستمر صاعدة. ما تيأسش، الناس عندنا يأسوا بأسهل طريق، باظت المرة دي خلاص مش فايدة. وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به؟ قال: من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدها. لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بأربك؟ فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته. فقال الذي علم السنور أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تموء، صوت الهرة يعني، ولا تختلج كأنها ميتة حتى إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. تصبر لغاية تسكن لغاية ما تتمكن، هو يقولوا تتمسكن لحد ما يتمكن، مش كده؟ وقيل لآخر: من علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم الشكوى؟ قال: من علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال. من أبو أيوب ده؟ جمل، كنية الجمل. من علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي عليها والمشي بها على ظهره من بلد إلى بلد مادا عنقه مستسلما صابرا على الجوع والعطش والتعب وغلظة الجمال وضربه فالثقل والكل على ظهره ومرارة الجوع والعطش في كبده وجهد التعب والمشقة ملء جوارحه ولا يعدل له ذلك عن الصبر. بينفجرش. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو محتاج إليها فلا يأكلها بل يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبا حثيثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس، طيب النفس به. وإذا وضع له الحب الكثير فرقه ها هنا وها هنا، وإن لم يكن هناك دجاج، لأن طبعه قد ألف البذل والجود، فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. وقيل لآخر: من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ قال: من علم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملها وهي أكثر من أن تذكر. ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفى أثره ويطلب عفى على أثر مشيته بذنبه. ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه فينفخ فيه من خريه فيتحرك، لأن اللأب أتى تضعه جروا كالميت فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك. ومن ألهم كرام الأسود وأشرفها أن لا تأكل إلا من فريستها، وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع. ومن علم الأسد أن يخضع للببر، حيوان هندي سبع هندي، ويذل له إذا اجتمع حتى ينجو منه. ومن عجيب أمره أنه إذا استعصى عليه شيء من السباع دعا الأسد فأجابه إجابة المملوك لمالكه، ثم أمره فربض بين يديه فيبول في أذنه، فإذا رأت السباع ذلك أذعنت للببر بالطاعة والخضوع. أنا ما أعرفش الكلام طبعا، عجيب يعني. ومن علم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره ويختلس نفسه إلى داخل بطنه حتى ينتفخ، ويختلس نفسه إلى داخل بدنه حتى ينتفخ، فيظن الطير أنه ميت فتقع عليه فيثب عليه على من انقضى عمره منها. ومن علمه إذا أصابه صدع أو جرح أن يأتي إلى صبغ معروف فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم. ومن علم الدب إذا أصابه كلم جرح أن يأتي إلى نبت قد عرفه وجاهله صاحب الحشائش فيتداوى به فيبرأ. ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه، لأنها دون سائر الحيوانات لا تلد إلا قائمة، لأن أوصالها على خلاف أوصال الحيوان وهي عالية، فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق، فتأتي ماء وسط فتضعه فيه فيكون كالفراش اللين والوطاء الناعم. ومن علم الذبابة حتى لو ما فيش مية هي موجودة تنزل، هي مية تنزل مية كتيرة بحيث ان تبقى رطبة لما ينزل فيها. ومن علم الذبابة اذا سقط في ماء ان يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون الاخر. ومن علم الكلب اذا عين الظباء ان يعرف المعتل من غيره والذكر من الانثى فيقصد الذكر مع علمه بان عدوه اشد وابعد وثبة، ويدع الأنثى على نقصان عدوها لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقب ببوله، انحبس ببوله، يبقى عايز يتبول فيقوم يقف. وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقب اللي هو انحباس البول، وهو ما يعرفش يتبول وهو ماشي أبدا، لازم يقف يتبول. وإذا حقب الذكر أو حقب لم يستطع البول مع شدة العدو، فيقل عدوه فيدركه الكلب، وأما الأنثى فإنها تحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوها. مستمر أحسن من القوي بعدين انقطع. ومن علمه إذا كسى الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف فيعلم أن تحته جحر الأرنب فينبشه ويصطادها، علما منه بأن حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق. ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا بين عينيه. فينام بإحداهما حتى إذا تعبت الأخرى نام بها وفتح النائمة. حتى قال فيه بعض العرب: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع. ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء، فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم. قال بعض الصيادين: ربما رأيت العصفور على الحائط فأومئ بيدي كأني أرميه فلا يطير، وربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئا فلا يتحرك، فإن مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن منها يدي. عايز أن يكون لما يهوش يعرف تهويشه، ولما يكون بجد يوم يحتاط يعني. ومن علم الحمامة إذا حملت أن تأخذ هي والأب في بناء العش وأن يقيم له حروفا تشبه الحائط ثم يسخناه ويحدث فيه طبيعة أخرى ثم يقلبان البيض في الأيام. ومن قسم بينهما الحضانة والكد فأكثر ساعات الحضانة على الأنثى وأكثر ساعات جلب الخوت على الأب. وإذا خرج الفرخ علم ضيق حوصلته عن الطعام فنفخ فيه نفخا متداركا حتى تتسع حوصلته، ثم يزقانه اللعاب أول شيء قبل الطعام، وهو كاللبأ للطفل، اللبأ اللي هو أول اللبن، ثم يعلمانه احتياج الحوصلة إلى دباغ فيزقانه من أصل الحيطان من شيء بين الملح والتراب تندبغ به الحوصلة، فإذا اندبغت زقاه الحبة، فإذا علم أنه أطاق اللقطة منعاه الزق على التدريج، فإذا تكاملت قوته وسالأهما الكفالة ضرباه. يروح تتصرف انت. ومن علمها اذا اراد استفاد ان يبتدئ الذكر بالدعاء طلب يعني فتتطارد له الانثى قليلا لتذيقه حلاوة المواصلة ثم تطمعه في نفسها ثم تمتنع بعض التمنع ليشتد طلبه وحبه ثم تتهادى وتتكسل وتريه معاطفها وتعرض محاسنها، ثم يحدث بينهما من التغزل والعشق والتقبيل والرشف ما هو مشاهد بالعيان. هذه متصورة يعني. ومن علم المرسلة منها إذا سافرت ليلا أن تستدل ببطون الأودية ومجاري المياه والجبال ومهاب الريح ومطلع الشمس ومغربها، فتستدل بذلك وبغيره إذا ضلت، فإذا عرفت الطريق مرت مر الريح. ومن علم الليث هو صنف من العناكب قصير الأرجل كثير العيون يصيد الذباب وثبا. يقول: من علم الليث أن يلطأ بالأرض ويجمع نفسه فيري الذبابة أنه لاه عنها ثم يثب عليها وثوب الفهد. يلطأ بالأرض يعني التصق. ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في أعلاها خيطا ثم تتعلق به